بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم في بداية الحلقة الثامنة لمحاضرات قسم مقرر الفقه. تحدثنا في الحلقة السابقة عن العدة والحكمة منها وما يتعلق بأصناف المعتدات، والآن نخلص إلى فصل يختم به كتاب العدد، وهو ما يعرف بالإحداد، وسنتناول تعريفه وحكمه والأدلة عليه، وسنتناول ما يجب على المحدة أن تعمله ومتى ينتهي الإحداد. أولا، الإحداد في اللغة هو المنع، سمي بذلك لأن المرأة تمنع نفسها من أشياء كانت مباحة لها قبل الإحداد، من التطيب والتزين ونحو ذلك. يقال أحدت المرأة إحدادا فهي محدة، وحدت تحد فهي حادة، كلاهما صحيح لغة. إذا عرفنا أن الإحداد هو فيه منع للمرأة من شيء كان مباحا لها قبل الوفاة. يعني سنعرف الآن أن الإحداد هو للمرأة المتوفى عنها، أما المرأة المطلقة ففي الإحداد عليها خلاف. هذا هو معنى الإحداد. إذا منع المرأة نفسها من التطيب والزينة مدة معلومة شرعا. هذا الإحداد حكمه الوجوب على المرأة، فيجب عليها أن تحد المدة المحددة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في عدة الوفاة 4 أشهر و10. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن هذا الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، فتحد عليه 4 أشهر و10 زمن العدة. دل هذا الحديث الصحيح على جواز إحداد المرأة على القريب ونحوه 3 ليال فما دونها، أما على الزوج فيجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10. الحكمة ظاهرة من مشروعية الإحداد على المرأة المتوفى عنها، أن فيه إظهارا لحسرة المرأة وألمها على فراق زوجها. ليس من الحكمة أن يموت الزوج، أن يموت شريك الحياة ثم تظهر المرأة التزين وكأنها فرحة بوفاة زوجها. ولذلك راعى الشارع جانبها وأباح لها أن تظهر الحزن لفراق زوجها، وتعظيم لمصيبة الموت، وتعظيم لمصيبة الموت التي ألمت بها وبزوجها. فلذلك أباح لها الشارع أن تظهر الحزن بضوابطه الشرعية، وأن تظهر أو أن يظهر عليها في تعاملها الحزن لفراق هذا الزوج. ولذلك الإحداد هو من توابع العدة، الإحداد هو من توابع العدة، فإذا انتهت العدة سقط وجوب الإحداد، فهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها، فكان معها وجودا وعدما، وهو من مقتضيات العدة ومكملاتها. إذن هذا الإحداد هو تابع للعدة للمتوفى عنها. من يجب عليها الإحداد؟ من هي المرأة التي يجب عليها أن تحد على الميت؟ يلزم الإحداد مدة العدة. إذن الإحداد هو داخل مدة العدة، فهو من المكملات ومن اللوازم والمقتضيات. كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. إذن المرأة التي عقد لها على زوج في نكاح صحيح ثم مات عنها زوجها، فتعتد 4 أشهر و10، ويجب عليها في أثناء العدة الإحداد، بمعنى تمنع نفسها من شيء مباح لها قبل وفاة زوجها. وهذا محل إجماع بين أهل العلم على أن الإحداد واجب على النساء في عدة الوفاة. أما هذا إذا كان النكاح صحيحا، أما لو كان النكاح فاسدا فإنه لا يلزمها الإحداد، لأنها ليست زوجة شرعا فلم يجب عليها الإحداد. أيضا هذه المرأة ولو كانت صغيرة فيجب عليها الإحداد، وحينئذ يكون الخطاب موجها لوليها بأن يجنبها الزينة والطيب. وكذلك لو كان الزوج غير مكلف فإنه يجب على المرأة أن تحد أخذا بعموم النصوص الواردة في الإحداد. إذن أنا عرفت الآن أن المرأة المتوفى عنها زوجها، المرأة أي امرأة كانت، والمتوفى عنها زوجها أي زوج كان، فيجب عليها أن في نكاح صحيح فيجب عليها أن تحد 4 أشهر و10 هي مع العدة، مع العدة فيجب عليها الإحداد، ويكون الإحداد داخلا ضمن العدة. هذا بالنسبة للمرأة المتوفى عنها. أما لو كانت المرأة ليس متوفا عنها وإنما مطلقة طلاقا من حي، يعني امرأة فورقت من حي وليس بطلاق وليس بسبب وفاة، فقالوا إن هذه المرأة المطلقة من حي لا تجب عليها العدة. إذن العدة واجبة، أو الإحداد واجب، الإحداد واجب على المعتدة من وفاة، أما المعتدة من طلاق فلا يجب عليها الإحداد، لأن الإحداد واجب فقط على المرأة المتوفى عنها. لكن لو أن المرأة المطلقة أيضا أظهرت أسفها وحزنها في أيام معدودات فلا حرج إن شاء الله تعالى، لأن هذا الإحداد لإظهار الأسف على فراق ذلك الزوج، كما هو الأسف على إظهاره في الوفاة. لكن لا يجوز أن يكون 4 أشهر و10 إلا في حال العدة من وفاة، لكن لو أظهرت في حدود الأيام 3 الحزن على فراقه بسبب الطلاق فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية لا يجب عليها الإحداد بلا خلاف، المطلقة الرجعية لا يجب عليها الإحداد بلا خلاف دائما، لأن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجات، بل إن المطلقة الرجعية ينبغي لها أن تتزين لزوجها وتتشوف له لعله يحصل منه جماع، فيكون بذلك إرجاع للمرأة، فيكون بذلك إرجاع للمرأة إلى عقد الزوجية، ولأن الإحداد هو معناه نبذ الزينة، والمطلقة الرجعية تؤمر بالزينة لعل الزوج أن يصيبها فيكون في ذلك رجعة للنكاح وعدم فرقة. إذن المطلقة الرجعية كذلك الموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل لا تجب عليها العدة ولا يجب عليها الإحداد. طيب عرفنا الآن المرأة التي يجب عليها الإحداد وهي المرأة المتوفى عنها زوجها فيجب في نكاح صحيح فيجب عليها الإحداد. ومعنى الإحداد أن تجتنب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والتطيب ونحو ذلك. فما الذي تمنع منه المرأة المحدة أو المرأة الحادة؟ أول شيء تمنع من الزينة أن تتزين في بدنها أو أن تتزين في ثيابها، فيجب عليها أن تبتعد عن الزينة في البدن من أدوات التجميل المعاصرة الآن ومن الكحل ونحو ذلك مما هو في حدود الزينة في البدن، أو الزينة في الثياب بأن تلبس الثياب المزركشة التي فيها زينة، أو أن تتزين بلبس الحلي، فإن هذه الزينة في بدن المرأة أو في ثيابها ممنوعة منها المرأة المحدة بلا خلاف بين أهل العلم. وكذلك ممنوعة من التطيب، أن لا تتطيب، لأن الطيب والتجمل هو يرغب المرأة أو يرغب الأزواج في المرأة ويدعو إلى النظر إليها، فلذلك تمنع من التزين ومن التطيب ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة المحدة ولا تمس طيبا، وفي لفظ آخر قال ولا تتطيب، فدل على تحريم الطيب للمرأة الحادة، كل ما يسمى طيبا فإنه داخل في منع المحدة من التطيب بزمن الإحداد بلا خلاف بين أهل العلم. وكذلك لا تخطب الخضاب في اليد بالحناء ونحوه، فإن كل هذا يدخل في الزينة ويدعو إلى الجماع ويرغب في النظر في المرأة. كذلك الزينة في الثياب الملونة والمطرزة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة المحدة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوب عصب يعني ثياب ليست مزركشة ولا مزينة. ولا تلبس الثياب الممشقة يعني المزركشة واللي فيها أشجار وفيها نوع من الزينة، فإنها ممنوعة منها ما دامت في الإحداد. كذلك تمنع من الحلي ومن الكحل، هذا ما تمنع منه المرأة، إذا جماع ذلك المرأة المحدة تمنع من التزين في جسدها أو في ثيابها أو تمنع من التطيب، وهذا كله لا خلاف فيه بين أهل العلم أن المرأة المحدة تمنع من هذه الأشياء. عدا ذلك لا تمنع منه مثلا أن تغتسل وتتنظف وتتطيب وتأخذ الشعور التي أذن الشارع بأخذها فلها هذا الشيء. أيضا لا تمنع من أن تتزين في فراشها وما تجلس عليه، لأن الزينة الممنوعة ما كانت في جسدها أو كانت في ثيابها. أما لو كانت تنام على فراش وضيء أو على فراش مزركش أو تجلس على بساط جميل وأنيق فهذا ليست ممنوعة منه، إنما الممنوعة من الزينة في بدنها أو في ثيابها. أيضا من أحكام المرأة المحدة أنها تلزم البيت الذي أتاها نعي زوجها فيه، يعني تمكث في بيتها الذي بلغها وفاة زوجها وهي فيه 4 أشهر و10. يعني من أحكام الإحداد أن المرأة تلزم بيت الزوجية الذي نعي زوجها، أي جاءها خبر وفاته وهو فيه فتلزمه ولا تخرج من 4 أشهر و10. وهذا حكم من أحكام الإحداد، إلا في حال الضرورة فإنها تخرج إذا اضطرت إلى هذا الشيء، كما لو كانت مريضة أو تحتاج إلى إثبات شهادة أو إلى إثبات وراثة في المحكمة، أو من الضرورات التي يفتى بها الآن لو كانت معلمة أو كانت موظفة وأنظمة البلد لا تسمح بإعطائها إجازة. أما عندنا ولله الحمد والمنة في بلدنا التي تطبق الشريعة الإسلامية فإن هناك إجازة تسمى إجازة الوفاة، بأن تعطى المرأة العاملة في الوظيفة أو في التدريس تعطى إجازة 4 أشهر و10، أي زمن الإحداد. لكن لو فرض أن المرأة لا تمكن من هذه الإجازة فيكون خروجها للعمل والوظيفة والتدريس مسوغا لها وتكون معذورة في هذا الخروج. إذن المرأة إذا لم تكن مضطرة للخروج فيجب عليها أن تمكث في بيت الزوجية 4 أشهر و10 من حين الوفاة، سواء كان هذا المسكن لهم ملكا أو إجارة أو عارية فإنها تبقى فيه. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لفريعة بنت مالك بن سنان التي قتل زوجها فقال أمكثي في بيتك، وفي لفظ آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك، حتى لو أتاها وهي في غير مسكنها فترجع إلى هذا المسكن الذي تبقى فيه. إذن الأصل هو وجوب بقاء المرأة في بيت الزوجية زمن الإحداد 4 أشهر و10، لا يجوز لها أن تتحول إلا في حال ضرورة أو حاجة. ومن الضرورة لو أنها تخشى على نفسها في بقائها في هذا البيت، يعني في بيت نائي أو في بيت ما حوله جيران، وتخشى على نفسها إذا بقيت في هذا البيت وحدها فيجوز لها أن تتحول عن هذا المكان إلى مكان آمن، كما أفتى بذلك مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان ذلك بمحضر منهم فلم ينكره منكر. وأيضا حديث فريعة هو أساس في هذا الموضوع، فهي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر أن زوجها قد قتل وهي في دار شاسعة يعني وسيعة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يترك لها سكنى ولا نفقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. أما لو خافت على نفسها فإنها لها أن تتحول، أو أحيانا قد تكون في بيت مستأجر ثم تحول قهرا منه من المالك، فإذا حولت فإن لها أن تنتقل حيث شاءت إلى مكان تنتفي فيه المحاذير إلى مكان آمن، فحينئذ لها أن تمكث فيه. لكن كلامنا في وجوب البقاء في بيت الزوجية حيث لا يوجد مانع من البقاء في ذلك البيت. المتوفى عنها زوجها لها أن تخرج لحاجتها نهارا، لو احتاجت أن تشتري شيئا من حاجاتها أو أن يعني بعض الأمور تحتاج إليها فلا بأس عليها أن تخرج في النهار، لا حرج عليها، أو كانت لوظيفتها أو لعملها فلا حاجة لا بأس أن تخرج في النهار. لأن هذا مستثنى. أما بالنسبة للليل فلا، لا يجوز لها الخروج. ويستدل الفقهاء عليهم رحمة الله على ذلك بأن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قتلوا في أحد جاءت زوجاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرن الوحشة فراق الأزواج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحدثنا عند إحداكنا، يعني اجتمعنا في النهار وتحدثنا عند إحداكنا حتى إذا أردتن النوم، يعني جاء الليل، فلتأتي كل واحدة إلى بيتها أو فلتأب كل واحدة إلى بيتها، لأن الليل يقولون هو مظنة الفساد ومظنة انتشار الفساق، فلذلك ينبغي للمرأة أن تلزم بيتها ليلا، أما في النهار فلا حرج أن تخرج. ولذلك أيضا خالت جابر رضي الله تعالى عنه كانت لها مزرعة، فجاءت تستفسر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تريد أن تخرج لجذاذ نخلها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تجذ نخلها، مما يدل على أن خروجها لحاجتها إذا كان نهارا فلا مانع منه. بالنسبة للمطلقة الرجعية أيضا حكمها أنها تلزم بيت الزوجية، لا يجوز للمرأة المطلقة أن تفارق بيت زوجها، وهذا وللأسف الشديد يوجد الآن في نطاق واسع، إذا طلقت مرأة ولو طلقة واحدة فإنها تلملم حاجاتها وأغراضها وتخرج غضبانة إلى بيت أهلها، وهذا خطأ، بل المطلقة الرجعية تمكث وتبقى في بيت الزوجية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أيضا تمكث في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، مثلا أتت بزنا أو كانت بذيئة سليطة اللسان على الزوج أو على أهل الزوج فلها أن تخرج، أما إذا كانت لا تتصف بهذا الشيء فإنها تبقى في بيت الزوجية، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله أن يحدث لها رجعة إلى بيت زوجها. أما الأصل فإن المطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه ولا تخرج أيضا. البائن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت في مكان مأمون من البلد فإنها تمكث في حيث شاءت، ولا تجب عليها العدة في منزلها لأن لها أن تبقى. إذا أنا عندي المطلقة طلاقا بائنا في وقت العدة فإنها تمكث في أي بيت شاءت، لا يقال لها في بيت الزوجية لأنها طلقت طلاقا بائنا، ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها طلاقا ثلاثا اعتدت عند أهلها. لا تبيت المطلقة الحادة، لا تبيت إلا في المسكن المأمون الذي تأمن فيه على نفسها. هذا ما يتعلق بحكم الإحداد وحكم المرأة الحادة وما تمنع منه، ما عدا ذلك فإنها لا تمنع منه. وقد أتى بعض الناس بمحدثات ومبتدعات يظنونها من حكم الإحداد وليست من الإحداد، كما يقولون لا تحدث أحدا ولا تهاتف أحدا ولا يجوز لها أن تخرج إلى سطح ونحو ذلك، أو أنها لا تتنظف ولا تتزين في ولا لا تتنظف في بدنها، كل ذلك من الأمور المحدثة التي كانت في الجاهلية. ولذلك كانت في الجاهلية تمكث سنة كاملة في شر بيت لها، ولا تمس الماء ولا تقرب الماء ولا تتنظف في بدنها إطلاقا، فتكون في منظر مخيف حتى تمكث سنة كاملة، فجاء الشرع المطهر بأحكامه السامية الراقية فأبقى ما كان في عادة الجاهلية، وأبقى الإحداد الذي في إظهار الحزن والأسف على فراق الزوج بضوابط معينة محدودة شرعا، وأما ما عدا ذلك فلا تمنع منه المرأة. في نهاية الإحداد يتكلم الفقهاء عن مسألة تتعلق بعدة المرأة إذا كانت أمة مملوكة، يعني المرأة الرقيقة المملوكة، يعقدون فصلا في آخر كتاب العدة يسمونه باب أو فصل الاستبراء، فصل في الاستبراء. الاستبراء بالمد مأخوذ من البراءة، وهو التمييز والقطع، التمييز والقطع هذا هو معنى. أما معنى الاستبراء في الشرع فهو تربص مثل العدة سواء بسواء، تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. إذن الاستبراء هو يساوي العدة بالنسبة للمرأة الحرة. الاستبراء تربص أيضا انتظار، يقصد به العلم ببراءة الرحم. هناك قلنا قد يكون تعبد لله جل وعلا العدة من حكم مشروعيتها، أما هنا المقصود من الاستبراء أن نجزم ونعرف براءة رحم تلك الأمة قبل أن تلتحق أو تقترن بسيد آخر. فالمقصود بالاستبراء هو براءة رحم الإماء، خص الإماء بذلك للعلم ببراءة رحمهن من الحمل. وإن كانت شاركة الحرة في العدة، لكن هنا يقصد بالاستبراء تقديره بأقل ما يدل على براءة رحم تلك المرأة من غير تكرار ولا عدد. ولذلك سنعرف أن الاستبراء بالنسبة للأمة بحيضة واحدة، لا يلزم أن تكون ثلاث حيض كما قلنا في العدة بالنسبة للحرة. ولذلك لو أن شخصا اشترى أمة مملوكة رقيقة، فنقول يجب عليه قبل أن تطأها أن تستبرئها. ما معنى تستبرئها؟ أن تستبرئها بأن تعتزلها حتى تحيض حيضة. ولذلك يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: من ملك أمة يوطأ مثلها، أمة يوطأ مثلها ملكها ببيع أو وهبت له أو بسبي، فحرام عليه أن يطأها قبل الاستبراء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. لأنها قد تكون تلك الأمة حاملا من سيدها الأول. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في حديث سبي أو طاس، قال: لا توطأ حامل حتى تضع. أما مقدمات الوطء من القبلة والاستمتاع بما دون الفرج فإنها لا تحرم على المالك الجديد قبل الاستبراء. سنواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن حكم الاستبراء قبل أن ننتقل إلى الكتاب الثاني بعد في الحلقة القادمة، نظرا لأن زمن هذه الحلقة انتهى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.